لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نداء خرج جميع المسلمون بفضل الله عز وجل في ذلك اليوم المبارك مرددين إياه، ممتثلين لأمر ربهم عز وجل، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون. هذا أمر الله عز وجل، فلا يملك المسلم أمامه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يملك المسلم أمامه إلا أن يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا هم المسلمون أن يمتثلوا لأمر الله عز وجل فإنه ستواجههم عقبات، سوف يجدون أنهم يحتاجون إلى كثير من التفاصيل حتى يمتثلوا لأمر الله عز وجل. فاطمئن، لم يترك الله عز وجل هذه التفاصيل لأهواء أصحاب الأهواء، ولم يترك عباده سدى وهملا، وإنما أنزل إليهم القرآن وأنزل معه ذكر آخر مبين له وشارح له، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ذلك الذكر الثاني، ذلك الذكر الشارح للذكر الأول، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنها عرفنا تفسير هذه الآية، وعرفنا تفسير القرآن بصفة عامة، عرفنا أن العدة ها هنا هي عدة شهر رمضان المبارك، وعرفنا من قوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا أو هكذا، أن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما، وأن الواجب علينا صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. فإن كان الشهر 29 فاطمئن، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبرك أنه في الأجر كمال غير ناقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، التي امتن الله عز وجل علينا بها، امتن علينا بالإسلام، وامتن علينا بنعمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين لنا وظائفه صلى الله عليه وسلم ومنته عز وجل علينا ببعثته صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الكتاب هو كتاب رسول، هو كتاب الله عز وجل، وهذه السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الذكر الشارح للقرآن، هي الحكمة التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمنا الكتاب أولا، ثم يعلمنا الحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي شارحة لكتاب الله تبارك وتعالى. هذه السنة امتن الله عز وجل بها، وعصمها الله عز وجل، عصمها الله عز وجل أولا بعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمه الله عز وجل من الخطأ والزلل والنسيان. هو بشر ينسى كالبشر، ولكن الله عز وجل معه يذكره إن نسي، حتى أن رسولكم صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته عليكم ومن شدة حرصه حرصه على أمته ومن شدة حرصه على أن يؤدي الرسالة كما أرسلت، كان إذا نزل عليه جبريل عليه السلام يتلو عليه القرآن يحرك به النبي صلى الله عليه وسلم لسانه يحاول أن يحفظه، وجبريل عليه السلام يلقيه عليه، فأشفق عليه ربه عز وجل وطمأنه ربه عز وجل وطمأن الأمة من ورائه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فهذا هو الضمان الأول من الله تبارك وتعالى. على الله عز وجل جمع القرآن، وعلى الله عز وجل حفظ القرآن، ثم ماذا؟ ثم إن علينا بيانه، فالبيان أيضا تكفل به الله عز وجل، وكان هذا البيان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته كان كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كانت حياته هي خير ترجمان لهذا القرآن. وقيض الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين اختارهم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليكن خير أمين على جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. مر بنا تلك العشر الفاضلة التي كنا نتحرى فيها ليلة القدر وكنا نلهج فيها بالدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا الدعاء المبارك هو جزء من بركة أمكم عائشة رضي الله عنها التي بفطنتها وإيمانها وذكائها وحبها للخير قالت يا رسول الله أرأيت لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء الجامع. هكذا حفظ الله عز وجل السنة ابتداء بعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون إلى أي حد حفظ الله عز وجل نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم إلى الصلاة وفي نعله أذى، وهو كما ذكرنا بشر كالبشر قد لا يلتفت إلى مثل هذا، ولكن الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن لم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا فربما ظننا أن هذا لا بأس به في الصلاة، فماذا كان من الله عز وجل؟ أنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي لم يذكر في القرآن، إنما هو وحي آخر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليخبره صلى الله عليه وسلم أن في نعله أذى، فحينئذ نزعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة في غاية الطمأنينة لعصمة نبيها صلى الله عليه وسلم، عصمه الله عز وجل وحفظه ثم قيد لهذه السنة، قيد لها الصحابة رضي الله عنهم أمهات المؤمنين والعشر المبشرين بالجنة وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم القرون الفاضلة التي شهد الله عز وجل لهم فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال عن صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن كتاب الله عز وجل وأن سنته صلى الله عليه وسلم تعيش لها الجهابضة، تعيش لها العلماء الأفذاذ، يعيش لها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعيش لها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعيش لها في كل عصر من يعيش لها، من يقف حياته من أجلها، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخير لا ينقطع من أمته صلى الله عليه وسلم، وأن حملة سنته صلى الله عليه وسلم لا ينقطعون. وبحمد الله عز وجل صلاتكم القيام في جماعة كما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حمل لهذه السنة، خروجكم مكبرين مهللين في العيد هو حمل لهذه السنة، تلك الصلوات الجامعة التي تمتلئ بها جنبات الطرق جميعها بفضل الله تبارك وتعالى، هي حمل لهذه السنة. كل هذا حمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ فليخسأ هؤلاء الذين يطعنون على سنته صلى الله عليه وسلم، والذين ظنوا أن الجو قد خلا لهم، والذين ظنوا أن الناس إن نقموا على أحد ممن ينتسب إلى علم أو إلى دعوة أو غيرها فسوف ينقمون على دينهم أو سوف ينقمون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلا وألف لا يمكن أن يحدث هذا بفضل الله عز وجل. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة، حفظها الله عز وجل وتعهد بحفظها، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وهي باقية في قلوب من يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتأسون بسنته. ثم انظروا إلى هؤلاء الطاعنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ينقمون منها؟ لا ينقمون عليكم تلك الصلاة، ولا ينقمون عليكم ذلك التكبير ولا ذلك التهليل، مع أنه لم يثبت إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينقموا عليكم زكاة الفطر، مع أنها لم تثبت إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هجموا هجماتهم على السنة، ثم ماذا؟ تبعوها بهجمات على الحجاب، ثم بهجمات على كل فضيلة ممكنة. هم يريدون أن يزيحوا السنة من أمامهم، لأن السنة فيها التفصيل، فيها البيان، فيها بيان ما أمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وبناته ونساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا أمر الله عز وجل. ثم تأتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضحه وتبينه وتزيده بيانا وتعطيه أحكاما، من حرمة الخلوة وحرمة مصافحة المرأة الأجنبية، ومن آداب خروج النساء إلى المصلى، آداب خروج النساء إلى المسجد، آداب تأدبت بها أمة الإسلام فعاشت طيبة زكية محققة لهذا الهدف الذي من أجله أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم أي ينقيهم أي يطهرهم من الأدناس والأرجاس. ولكن هؤلاء يصدق فيهم قوله تعالى أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هم هاجموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آملين أن يخلوا الطريق لما يأتون به من عادات الغرب ومن أخلاق الغرب ومن تبرج الجاهلية الثانية الذي هو أفحش من تبرج الجاهلية الأولى التي نهى الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات عنها، وقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لكي يأتون لنا بربا الجاهلية الثانية الذي هو أفحش من ربا الجاهلية الأولى والذي نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا رأيتم هؤلاء يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدادوا أنتم تمسكا بها، عضوا عليها بالنواجذ، تلك وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ثم إن هؤلاء الذين يزعمون ويظنون أنهم لو أزاحوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقهم فسوف يفتحون الباب أمام تسيبهم وأمام تفريطهم وأمام ما يريدون أن يأتوا به الأمة من عادات غيرها ومن أخلاق غيرها، واهمون في ذلك. فإنه متى أزيحت السنة وبإذن الله هي راسخة ثابتة في قلوب المسلمين، فإنه يفتح الباب لكل صاحب هوى، والأهواء دائما ليست على مشرب واحد، هذا نوع من الأهواء، هؤلاء الذين يريدون أن يخلعوا الحجاب عن نسائنا، هؤلاء الذين يريدون أن تشيع الفاحشة فينا. هذا قسم من الأهواء، ولكن ثمت أهواء أخرى يريدون أن يكفروا المسلمين، يريدون أن يكفروا العصاة، بدلا من أن يرحموهم، بدلا من أن ينصحوهم، بدلا من أن يمدوا إليهم يد العون، بدلا من أن ينتبهوا إلى قوله تعالى في حق القاتل والمقتول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإنهم يريدون أن يكفروا الأمة، طار بأنهم يفعلون المعاصي، وطار لأنهم يرضون بالحكم بغير ما أنزل الله. والله ما رضيت الأمة قط، وما أتها ذلك الحكم إلا رغما عنها، وما زال يفرض عنها إلى الآن. فما رضي به المسلمون بحمد الله تبارك وتعالى، ولا يجرؤ أحد أن يقول أنه يرضى بهذا، ولكنهم يخرجون يكفرون الأمة بهذا. ثم إذا كفروها استحلوا دماءها هؤلاء الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذا ما نحيت السنة جانبا أتاك هؤلاء من جهة وأتاك أولئك من جهة. أتاك هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأتاك هؤلاء الذين لا يرونك مؤمن ولا يرون كل هذه الجموع التي تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكلنا ذوي خطأ، وكلنا مقصرون، وكلنا نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ولكنهم لا يرون الإسلام إلا في أنفسهم، ولا يرون مؤمنا على الأرض غيرهم. وربما تقابل الجماعات منهم يعدون بالعشرات، وهم يرون أنهم هم الأمة، وأن كل هؤلاء ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير العميم. أن هذه هؤلاء الأتباع على مدار التاريخ، ثم إنه الله عز وجل يعطيهم أيضا نهر في الجنة، ويعطيهم حوض يسميه أيضا الكوثر، يعطيه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يرون أن أمة الإسلام قد اختزلت في بضعة آلاف أو بضعة مئات، وربما في بعض الأحيان بضعة عشرات. ما هو العاصم من هؤلاء وهؤلاء؟ أن تتوكل على الله عز وجل، وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تلجأ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها الرد على هؤلاء، وفيها الرد على أولئك، وفيها تفصيل دين الله تبارك وتعالى. انظر، أول ما خرج هؤلاء، خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما يناظرهم، فقال له: ناظر، حاججهم بالسنة ولا تحاججهم بالقرآن، فإنه حمال أوجه. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، أنا أعلم بالقرآن منهم. ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، يقول: وفي بيوتنا نزل. قال: نعم، ولكنه حمال أوجه. إذا نظرتهم بالسنة خصمتهم وحاججتهم، فكان هذا. وبحمد الله تبارك وتعالى، هذه السنة هي التي فيها ذلك التفصيل، هي التي تعصمنا من الإفراط والتفريط، هي الوسط وهي القصد. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي أمة عدولة، لا يميلون مع المفرطين ولا يمرون مع المفرطين، لا يغالون مع الغالين، ولا يتسيبون مع المتسيبين، بل يتمسكون بدين الله تبارك وتعالى. بهذه السنة بحمد الله صلينا وصمنا بحمد الله عز وجل، بهذه السنة عرفنا شهرنا وتعبدنا فيه لله تبارك وتعالى، ثم دعونا ربنا عز وجل في العشر الأواخر منه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. علمنا أن عباداتنا لن تبلغ بنا، بل عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، وهكذا علمنا من دعائه، أننا في حاجة إلى عفو الله، أننا في حاجة إلى عفو الله حتى في الموسم الذي نكثر فيه من الطاعات، حتى في الشهر الذي تتضاعف فيه أعمالنا، ونصلي القيام جماعة، ونقوم الليل، ونتهجد لله تبارك وتعالى. نحن في ذلك الوقت أحوج ما نكون إلى أن نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في كل وقت وفي كل حين، هي العاصم لنا بحمد الله عز وجل من هؤلاء ومن أولئك، من هؤلاء الغلاء ومن هؤلاء المفرطين، لنسير على الطريق على القصد، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو طريق الله عز وجل، الذي هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عباد الله، من الله عز وجل علينا بذلك الشهر الكريم، ومن علينا فيه بأنواع من العبادات، يجب أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى طالبين أن الله عز وجل القبول، وطالبين أن الله عز وجل العفو عن الزلل والتقصير، وأن نستصحب هذه العبادات معنا. فرب رمضان هو رب غير رمضان، هو رب جميع العام. رمضان شهر نزداد فيه من العبادة لله عز وجل، وليس هو شهر العبادة الوحيد، بل إن الله عز وجل يأمرك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تخرج من رمضان إلى أن تعبد الله عز وجل، تستصحب أحوال رمضان معك، الصلاة الواجبة وصلاة النوافل أيضا وقيام الليل، إن لم يكن في جماعة في المسجد فهو في البيت. وأهم من هذا ومن أهم ما يجب أن تستصحبه، إن كنت قد تخلقت بالفعل بالأخلاق التي وصفك التي أمرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت صائم، فإن سابك أحد أو شاتمك فليقل إني صائم، فليكن هذا حالك دائما، فلتقل إني مسلم. يجب أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نريد أن نتخلق بهذه الأخلاق لنكون متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في حقه كان خلقه القرآن. هذا يوم عيدكم جعله الله عز وجل يوم بهجة وسرور، يفرح فيه المسلمون بما أمن الله عز وجل عليهم بالطاعة، ويفرحون أيضا بنعم الله عز وجل مما وسع عليهم من أنواع الطعام والشراب وأنواع الملبس. هو يوم جعله الله عز وجل لإعلاء ذكره، وجعله لبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المساكين. لهم في نهاية هذا الشهر صدقات واجبة، حق على كل أحد أن يخرج زكاة الفطر صاعا من طعام عن كل فرد يعوله، يخرجه إلى الفقراء والمساكين. وتبقى الصدقات المستحبة باب مفتوح لأن توسع عليهم، بالإضافة إلى صدقات الفطر التي أطعمتهم بها، أن توسع عليهم من أنواع الملابس وأنواع النقود وأنواع البر والإحسان. فالبر واللقاء الحسن والوجه البشوش ومسحة تمسحها على رأس يتيم وكلمة طيبة وتبسمك في وجه أخيك، لا سيما الفقير والمسكين الذي يطرد عن الأبواب، لعل ثوابها عند الله عز وجل يبلغ أضعاف أضعاف صدقات الأموال. فهذه كلها من شعائر ذلك اليوم، ينبغي أن نؤديها لله تبارك وتعالى، وأن يكون يوم عيدنا معبر عن شريعتنا، معبر عن ثقافتنا، معبر عن ديننا، فلا يكون فيه إلا كل خير. نعم بهجة وسرور، ونعم ألعاب وغيرها، ولكن فيما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى، وفيما لا وفي غير المعصية. ثم إن من بركتي ومن فضل الله عز وجل عليكم في هذا العام خاصة أن يجتمع في هذا اليوم عيدان بفضل الله عز وجل: عيد الجمعة وهو العيد الأسبوعي الذي يكون فيه صلاة خاصة، وتتحول الظهر فيه إلى صلاة بكيفية مخصوصة، وعيد الفطر وفيه تلك الصلاة بفضل الله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل ومن توسعة ذلك الشرع، ولأن رسولكم صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد حدث هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، فقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يكتفي بهذه فليفعل، وإنا لمجمعون. فهكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في من يسكن في أطراف المدينة في عهده، ومثله في زماننا من في حاجة إلى سفر لصلة رحم أو غير ذلك أو ما شابه هذا، فيرخص له أن